طيب سلام ونعمة رب المجد يسوع مع حضراتكم جميعا. ازيك يا استاذنا فلو بشير؟ مرحبا بيك. ولو ان صوتك بيفكرني بصوت سندباد مش عارف ليه. وبشكر الاخت جيسوس جيا على الترنيمه الجميله، ربنا يباركها. ازيك يا استاذنا سندباد؟ وزي ما تعودنا في كل مرة نسلم على الأساتذة الأدمنز والإخوة الأحبة الأساتذة أيضا اليوزرز، ناخدهم كده بترتيب الظهور قدامي. الأستاذة ماريمينا، أستاذة ميرنا سبعة، أستاذ سريان كريستيان، أستاذ لوباتير، أستاذنا إليناس، أستاذ سندباد 52، أستاذة فرحة 1، أستاذنا جيف 1، والشاعر العظيم الأستاذ بيور بلاد حبيب الملايين، أستاذتنا سريان ليدي، الأستاذ ربنا موجود، الأستاذ الأفضل، أستاذ المسيح إلهي. إذا كان عندك اعتراض على شاعرية الأستاذ بيور بلاد يا أستاذ الأفضل أنت حر، لكن أنا شايف كده يعني. أيضا معنا أستاذ فتاوي أهاوي، وأستاذنا شيخ الأزهر شخصيا موجود عشان يتعلم من الروم، لو أني مش عاجباني تصريحاته الأخيرة لكن يمشي الحال. ومرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزرز، كل أحد باسمه، ابتداء من الرسول والأمة إلى آخر اسم. وفي الحقيقة يعني اسمحوا لي أرحب، بقالي كتير أول ما سمعتش الأستاذ مدحت إخناتون، مرحبا بي ومرحبا بأستاذنا أبو توني، وكل الأحبة يعتبروا أن التحيات دي كلها ليهم، أستاذ هايمر أستاذ جورجو وأنتم ماشيين، ربنا يبارك حياتكم. في المرة السابقة تحدثنا عن زوجات محمد، وكان الهدف هو الوصول إلى المعادلة الصعبة، هل محمد كان قادرا على الإنجاب أم لا؟ وهي مسألة يعني المفروض أنها إذا كانت مرض أو مسألة طبيعية فدي ما تعبش يعني، لكن العيب هو في الكذب. النهاردة هنبتدي نشوف ولاد محمد. معروف انه هو انجب كما يقول 90% من المسلمين من خديجة ومن ماريا القبطية، اللي اثبتنا انها ماريا ما هياش قبطية يعني مسيحية، والكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت كله عليها. عشان نعرف المستنقع الذي يستقي منه المسلمون أكاذيبهم، هنتعرف شوية على الوسط اللي كان أيام محمد، وكيفية تقبل أن يكون الرجل مولودا من زنا أو من غير زنا، هل يقبل هل لا يقبل، الأم التي تزني هل هي مقبولة أو غير مقبولة، العائلة العشيرة، المجتمع اللي كان فيه الرسالة المحمدية في مبدئها كيف كان. يعني لابد أن احنا نشوف بعض الجوانب الشخصية في حياة محمد من حيث منبته، بعثته التي ادعاها، وجبريل والوحي والنبوة واستحواذه على النساء وما إلى ذلك. لو أضفنا إليهم ما نعلمه عن إنه السحر وعن إنه كل السم وإنه كان يصارع الموت، وهي مسألة لا تليق به، يعني مفروض أن الموت ده مسألة يعني طبيعية، والمفروض ان اله بيحبه، انما كان يصارع لم يرحمه اله حتى في اللحظات الأخيرة. ثم أن يدفن رجل مثل هذا بعد 3 أيام بعد أن يتعفن، فالمسألة يعني بتدي صورة أن كان الجو كله حوالين محمد عبارة عن عفن. أيضا لو سبقنا حتى ميلاد محمد، نجد أن الحديث عن ميلاد محمد وبعثة محمد اختلطت بأحاديث من الجن والشياطين والكهان ومسائل يعني لا تليق بنبوة بأي حال من الأحوال. فالمسألة كلها ما نقدرش نقول إن يكتنفها الغموض قد ما نقول إنها في الحقيقة مهزلة فكرية أن ينقل هذا التاريخ وأن يحفظ، رغم أنه مشتت ليس بالتاريخ المنتظم ولا بالحقيقي ولا بالمقبول عقلانيا حتى. أول حاجة نلاحظها أنه ابن هشام لما بيتكلم عن زواج عبد الله من أمنة ذكر عن أبو أمنة بأنه سيد بني زهرة وأعظمهم نسب وشرف، وهذه المقولة تنطبق أيضا على عبد المطلب جد محمد، وتنطبق أيضا على عائلة خديجة. فإذا كان الكل أسياد والكل أشرف، فمن هو الأدنى في الحالة دي؟ يعني كل ما يرتبط بمحمد من شخصيات هو أشرف قومه وسيد قومه، وزوجة عبد الله اللي هي آمنة يقول عنها ابن هشام أيضا عن ابن إسحاق كانت أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، رغم أن كلنا نعلم بشهادة المسلمين أنها كانت امرأة عاهرة. فإذا كان دوت معدل أو مستوى أو معيار الشرف والسيادة، فما هو معيار الرذيلة؟ إذن لا وجود للرذيلة بالمرة، لا وجود للرذيلة يعني كاتهام بأنها رذيلة، لا تعتبر رذيلة، كلمة رذيلة غير موجودة. كل ما يفعل تحت مسمى الأمم الأخرى إنه رذيلة يفعل هناك مع احتساب صاحبه أو صاحبته لأنه أشرف وسيد قومه. في هذا الوسط نجد عبد الله أبو محمد اللي هو افتدي بمئة من الإبل عشان ما يموتش، نجد هذا الرجل تطلبه الغواني والزواني للنكاح أو للزنا. لماذا؟ لأن تلك الزواني تعلم أن سيأتي من نسله الرسول، إذن فليأتي هذا الرسول منها أيضا. فهل في علامة تفيد محمد في إثبات نبوته أن كانت النور في عبد الله الزاني، ويعتبر هذا شرف ونسب من أعظم الأنساب؟ ومن ضمن تلك النساء التي يعملن في الرذيلة أخت ورقة ابن نوفل نفسه معلم محمد الأول. فكيف يأتي الرسول، كيف يقبل إله أن يأتي رسوله من رجل زان رغم أنه متزوج، ويأتي من رحم اقتحمه الرجال اقتحاما؟ إزاي ده يتمشى مع العقل والمنطق بالنسبة للمسلمين؟ كيف يقبلون هذا؟ دي مهانة وليس الدليل. ونلاحظ مسألة غريبة قوي، إن عبد الله افتدي بمئة من الإبل عن أن يقتل، وأيضا عرض عليه 100 من الإبل لكي يزني. يعني يتساوى الفداء مع الزنا؟ هل يتساوى الفداء مع الزنا؟ وده أبو محمد. طيب حديث قريش عن الأنساب نجد أنه بالنسبة لمحمد مفروض أن يكون إهانة. يعني إزاي عبد المطلب يقبل أنه آمنة جايبه له ولد من ابنه اللي مات بقال 4 سنين؟ كيف يقبل هذا الوضع؟ وتسأل محمد أكثر من مرة وبلهجة هنشوفها دلوقتي يعني مبئسة، ومع ذلك الوسط اللي هناك يتقبل هذا الوضع. والدليل على ذلك تقبل عمرو بن العاص، رغم علم الجميع بأن عمرو بن العاص أيضا مولود من زنا وتصارع عليه 4. إذن هنا نجد هذا التصارع على نسب ابن زنا إلى من هؤلاء 4 هو مبدأ مقبول، لا يهم من أين أتى، ولكن المهم إنها أنجبت ولد. ده بالنسبة لعبد المطلب، وبالنسبة للعاص اللي نسب عمرو بن العاص إليه. يعني لما يجي يقول له الحسين يقول لعمر بن العاص: أما يا عمر العاص الشاني اللي هو كان بيقول على محمد إنه أبتر، الشاني اللعين الأبتر، فإنما أنت كلب، أول أمرك إن أمك بغية وولدت على فراش مشترك، فتحاكمت فيك رجال قريش. رجال قريش منهم مين؟ أبو سفيان، درجة ذا أيضا سيد قومه وأشرفهم، والوليد بن المغيرة أيضا سيد قومه وأشرفهم، إزاي وهم مكان واحد، وعثمان ابن الحرس، والنضر ابن كلدة، والعاص بن وائل، هنا العدد كمان 5 أعتقد، كلهم يزعم أنك ابنه، فغلبهم عليك من قريش ألأمهم حسبا وأخبثهم منصبا وأعظمهم بغية أكثرهم زنا. ولم يكترث عمرو بن العاص، لم يكترث عمرو بن العاص. إذن المسألة طبيعية. يعني نأتي إلى محمد في عز ما هو رسول، وناس من كندة يزعمون أنهم منه، أنهم من محمد، واللي كان بيبلغ محمد باستمرار العباس. لاحظ أن العباس كان مع محمد في بيعة العقبة، كان مع محمد دايما في مواقفه، فحتى كان مع هو اللي بيقول لمحمد الناس بتقول عليه كذا وكذا وكذا وكذا. فكان العباس يقول له ان الناس بتقول عليك انه يعني ناس من كندة بيقولوا انهم منك، يعني في صلة بينك وبينهم. محمد كان بيقول انه عارف، يعني ما معناه انه عارف، بيقول كان يقول ذلك العباس وابو سفيان بن حرب اذا قدم المدينة فيأمنا بذلك. طبعا مش بيكذبوا، هما بيتكلموا حقا. وإنا لن ننتفي من آبائنا. إذا محمد لا يتأفف من إنه يعلن إن أمه لها علاقة برجال كندة وفيه عرق يصل بينهم وبين محمد. نحن بنو النضر بن كنانة، يعني ما هم ماش قرشيين. يعني أيضا بفرض القوة ومبدأ السيف يطلع على المنبر ويقول أنا مين؟ أنت رسول الله؟ أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. الله، طب بتوع كندة دول مين؟ لكن لا يجرؤ أحد ساعتها إنه يعرضه، بقى خلاص إن شاء الله يقول أنا ابن مين. يعني كذلك يعقوب بن سفيان يحدث عن عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن فلان عن فلان عن العباس بن عبد المطلب أيضا. قلت يا رسول الله إن قريشا إذا التقوا لقي بعضهم بعضا بالبشاشة، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها، يعني فيها ازدراء. فغضب الرسول، والمرة دي لما غضب وطلع على المنبر ما قالش بقى أنا الله خلق القوم فجعلني في أحسنهم مش عارف إيه لحد ما وصل إلى أحسنهم بيت، لا، هنا قال كلام عجيب ملوش معنى. بيقول إيه؟ والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. فقلت يا الرجل العباس لقى ان الموضوع ملوش علاقه باللي بيقوله له. فقلت يا رسول الله ان قريشا جلسوا فتذاكروا احسابهم فجعلوا مثلك كمثل نخله في كبوه من الارض، يعني انت طلعت شطاني لا اصل لك، لم يغرسك احد. فقال الحديث دوت اللي فات، خلقني الله يوم الخلق فجعلني في خيرهم، وفرقهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، وحين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. منين طيب؟ منين؟ طيب إذا كان الكاروز بيقول إن ده وضع مقبول في ذلك الوسط، فكيف نقول إنه كانوا بيعايروا محمد بيه؟ هما مش بيعايروا محمد لأنه ابن زينة، بقدر معايرتهم لمحمد لأنه ادعى أنه مش ابن زينة. يعني عمرو بن العاص مشهور أنه هو نسب إلى العاص من وسط الرهط ده، لكن كون محمد يتولد بعد 4 سنين وبعدين يقول أن أنا اتولدت من نكاح وليس من سفاح، وبعدين يجوا بتوع كندة يقولوا ده قريبنا، احنا من مية واحدة، وبعدين يتدرسوا أهل قريش ويدرسوا المواضيع دي، ومع ذلك محمد يردد إن هو خير البشر، هي دي ده السبب إنهم خاضوا في هذا الوضع واحتقروا محمدا لكذبه وليس لنسبه، لأنهم كانوا ممكن يتقبلوا هذا الوضع. حتى معاوية بن أبي سفيان مثلا، يعني اللي تفتخر بيه بني أمية وقريب عثمان وغيره وغيره وغيره من أمجاد معاوية، معاوية اسمه معاوية، معاوية اللي هي الكلبة اللي بتكون لما يجي لها فترة طلب الذكر بتقعد تعوي، فاسمها معاوية. فسموا معاوية بن أبي سفيان بهذا الاسم لأن أمه هند كانت تطلب الرجال كما تطلب تلك الكلبة الكلاب، يعني اسم معاوية في حد ذاته وصمة، ومع ذلك لا، معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان. هذا الكلام السابق مذكور في البداية والنهاية لابن كثير، باب تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله في الجزء الثاني من البداية والنهاية. المصيبة أيضا أن هذا الكلام موجود في كتاب دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني تحت عنوان مذهل. العنوان بيقول باب ذكر فضيلته صلى الله عليه وسلم بطيب مولده. اما لو كان طين مولده بدل طيب نخليها طين، كانت هتبقى ازاي؟ اذا كان كل اللي فات ده وطيب مولده، يعني العنوان ما يتناسبش ابدا. هل الرذيلة تصل الى درجة طيب مولده؟ يعني تيجي ازاي يعني؟ فمن هنا ما نقدرش نعيب على إدراك المسلم ساعتها ساعة محمد وما تلا محمد في عصر الراشدين وغيرهم، إنهم يتقبلوا هذا الوضع الذي لا يتقبله المنطق في عصرنا الحالي إلا منطق الإسلام. السبب إن أنا بدأت بهذا التقديم إن كل ما سيلي بعد ذلك من ولادة أولاد محمد من خديجة أو من غيرها، عندما أسوقه ستعلموا أن هناك أناسا يتقبلون هذا الوضع رغم أنه متشعب. يعني محمد مولود من زنا رسمي، وطيب مولده، عبد الله من أشرف رجال قريش، ومع ذلك وهو متجوز آمنة، أو في اليوم الذي تزوج فيه آمنة رايح يزني. وقيسوا على الكلام دوت المنطق الذي يسوق به الإسلام ما يفترض أنه حقائق تاريخية غير مقبولة بالنسبة لنا، إنما المتقدمة دي تثبت أن هناك من يقبله من المسلمين، لأن الكلام ده في كتب تطبع إلى اليوم. هناك موسوعة تصدر في مصر اسمها عالم المرأة، بتتحدث عن كل ما يتعلق بالمرأة، أشياء حديثة وأشياء قديمة وتاريخ ونساء خالدات وما إلى ذلك. فمن ضمن هؤلاء خديجة، الزوجة الأولى لمحمد. هنا هنبتدي بقى أولاد محمد والتضاربات الموجودة في خلفة رسول الله. الكتاب اسمه كتاب أم المؤمنين الكبرى خديجة بنت خويلد. هذه الموسوعة مع الأسف لا تكتب اسم المؤلف، لأنها تجمع بحث من عدة مؤلفات، لكن هو الكتاب اسمه كتاب أم المؤمنين الكبرى خديجة بنت خويلد، سلسلة عالم المرأة، موسوعة عالم المرأة. لكن ما يمنعش ان هم ذاكرين مصادر تاريخية. يعني كمان بتقول في الكتاب دوت من كتبته: تتحدث الروايات عن ان عمر رسول الله كان عند زواجه من خديجة 25 سنة، وهي اول امرأة تزوجها. كلام ده صح طبعا. طيب احنا نعرف ان خديجة اخت ورقة بن نوفل، ونعرف انها كانت مثل ورقة بن نوفل على الاقل حنيفية ان لم تكن مسيحية كما تثبت الادلة. يعني هنفترض انها حنيفية على الاقل، معنى ذلك انها لا تسجد لصنم ولا تحج للكعبة، اللي قال عنها ورقة بن نوفل في احد اشعاره: انتم بتسجدوا لحجر. مع ذلك تزوجها الرسول قبل تجديد قريش بناء الكعبة الذي حل فيه رسول الله مشكلة الحجر الأسود. لو ربطنا هذا الكلام بمسيحية أو حنيفية خديجة، نجد أنه هو بيتجوز خديجة حل مشكلة الحجر الأسود اللي رفضه ورقة، ورفضها أيضا خديجة، لأن كانوا الاثنين من مذهب واحد. فدي أول تلطيشة يعني. وتفيد أكثر الروايات أن عمر خديجة كان عند زواجها من النبي 40 سنة. في نفس السطر، في نفس السطر، تتحدث روايات أخرى عن أن عمر خديجة كان عند زواجها من النبي 25 سنة. فكيف يتأتى الرقمان مش في باراجراف واحد، في سطر واحد يعني سطر وربع، بقيت السطر الثاني وتقول روايات أخرى أن عمرها كان 28 سنة. ثلاث أعمار لخديجة الباراجراف اللي بعده بيبدأ بعبارة نقل ابن الأسير عن البيهقي عن الحاكم أن عمر الرسول حين تزوج خديجة كان 25 سنة، وكان عمر خديجة آنذاك 35 سنة. يبقى خديجة كان عندها 40 وعندها 25 و28 و35 سنة. كيف؟ كيف؟ في 4 سطور هذا الكلام، في 4 سطور كان لخديجة 4 أعمار. طب نمشي على أنهي؟ إذا جينا على أقل عمر لخديجة وهو 25، نجد أن ورع ابن نوفل رفض أن يتزوجها عندما عرضت عليه، وأثبتنا المرة اللي فاتت أن ورع مات عن 105 سنة بعد 10 سنين من بعثة محمد، وكان محمد بيتجوز خديجة قبلها 15 سنة. يبقى شلنا 25 سنة من 105، طلع عمر ورقة 80. يبقى إذا كان ورقة ابن نوفل رفض أن يأخذ بنت عمه اللي عندها 25 سنة كده وصبية ولسه يعني غضة، فماذا يعطينا ذلك من صفات لخديجة؟ واحدة عندها 25 سنة يرفضها واحد عنده 80 سنة، فتخيلوا خديجة تبقى ايه بالظبط يعني؟ ده لو افترضنا انها عندها ساعتها 25. بناء على هذه التضاربات ما بين عمر خديجة اللي يكون 40 الى 25 اقل عمر، نجد ان البيهقي بيقول عن الحاكم: قرأت بخط أبي بكر ابن أبي خيثمة، حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: بلغت خديجة 65 سنة. ويقال 50، تخيلوا يعني الواحد يغلط في سنة سنتين، يا 65 يا 50 دي تيجي ازاي؟ وهو أصح، يقول عن هذا السن 50 وهو أصح. الكتاب بيكمل: إذن الرواية لكي نصححها، إذن خديجة تزوجت وعندها 25 سنة لأنها ماتت وعندها 50 سنة. ونقل الأربلي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج وهي ابنة 28 سنة. ابن عباس بقى حبر الأمة 28. في الحقيقة كل دوة تحايل، لأنه هناك شك أكيد أو هناك حقيقة يخفيها المسلمون عن قدرة محمد على الإنجاب. هل خلف من خديجة ولا لا؟ أما لو جينا قلنا أنه هو هيخلف من خديجة، طب نحسب اتجوزها وهو عندها 40 سنة، إذا كان هو قادر على الإنجاب هي مش قادرة على الإنجاب، ولو خلفت تخلف واحد ولا اتنين مش 7. تخلف 7 دي عارفين معناها ايه؟ معناها ان لو كل طفل خد له 2 سنين على ما يتفطن، يعني خلفت في 14 سنة، من 40 سنة يبقى خلفت وهي عندها 54 سنة. اذا لو كان هناك قدرة لمحمد على الإنجاب، هل تكون هناك نفس القدرة بالمقابل لخديجة؟ مش ممكن يعني، يعني مش ممكن الاثنين يكونوا معجزات فلكية ظهرت، لا. فإذا هي تحايل على عدم إنجاب لا خديجة ولا محمد، وده اللي هنستشفه مما يلي. المصيبة الكبرى، مجتمع زي ذاك المجتمع يتزوج فيه الرسول مباشرة أو 6 سنين أو 7 أو 18، خلينا ماشيين معاهم، حتى لا تظل البنت في بيت أبوها مدة طويلة يعني. طب خديجة ما اتجوزتش قبل محمد، اتجوزت 2، لو اتجوزت اتنين وهي عندها 25 سنة خلفت من كل واحد خلفتين، خلفتين دولت يعني هنحسبهم برضو على نقول ايه، اتجوزت الاولاني خلفت اتنين قد 4 سنين، اول ما الاولاني دوت اتكل اتجوزت الثاني خلفت اتنين قالي كمان 4 سنين، يبقى 8 سنين من 25 يتبقى 17 سنة يمشي الحال قياسا على زواج محمد بن عيشة. لكن ايه رأيكم انه في نفس الكتاب عبارة تقول ثمة مسألة اخرى تحدثت عنها الروايات، وهي هل تزوجت خديجة برسول الله وهي أرملة أم وهي عذراء؟ يبقى أنا قدام هنا حالتين، إما إنها عندها 25 سنة وعذراء، وده غير منطقي برضه في الوقت ده، غير منطقي في الجزيرة، أو اتجوزت وهي عندها 40 سنة وهي عذراء. وفي بعض الروايات السطر اللي بعده مباشرة تزوج بمكة أولا، اللي هو محمد يعني تزوج بمكة أولا خديجة بنت خويلد، وكانت عند عتيق بن عائل المخزومي، ثم عند أبي هالة زرارة ابن نباش الأسدي، وروى أحمد البلازري وأبو القاسم الكوفي في كتابيهما والمرتضى في الشافي وأبو جعفر في التلخيص أن النبي تزوج بها وكانت عذراء. تخيلوا أن دي عبارة واحدة، عبارة واحدة كانت عند ده وعند ده بالدليل كذا، وقال فلان انها تزوجت وهي عذراء بالدليل نفس دليل تاني، ناخذ بهذا المنطق ام ذاك المنطق؟ يعني تخيلوا كده هؤلاء دخلوا محكمه يشهدوا ده قال اتجوزت فلان وبعدين فلان، وده قال اتجوزها وهي عذراء، فجه الاولاني قال له لا ده اتجوزت واذا كانت هي كان عندها 40 سنه، فرد التاني قال له لا ده كان عندها 25 سنه. تصوروا شكل وجه القاضي ساعتها وهيحكم بايه. يعني القضيه كلها ضربه اساسا، يعني القضيه كلها ضربه. نفترض بقى هنا ناتي الى كذبه كبرى نكتشفها بقى في المثال ده، اتزوج خديجه عذراء، مش في فئه بتقول كده وتثبت بالدليل؟ طب إذا كان محمد تزوج عائشة بنت أبي بكر وهي ابنة 7 قبل الهجرة بسنتين، ويقال كانت ابنة 6 سنين، ودخل بها بالمدينة في شوال وهي ابنة 9، ولم يتزوج غيرها بكرا، يبقى كانت خديجة عذراء إزاي؟ هي الخديجة دي مش تتبع غيرها غير عائشة من زوجات محمد؟ هنا نقف وقفة، وحاجة من اتنين، كلمة بكرا يعني عذراء، طيب وعائشة كانت بكرا كانت عذراء وخديجة كانت عذراء، طب عذراء وخلفت يبقى كانت بتعمل ايه بالظبط عشان تخلف بقى؟ كانت ازاي خلفت؟ حاجة من اتنين، يا ما خلفتش يا خلفت من غير زواج، يا متجوزة اتنين يا اما مش متجوزاهم. فهذه الطلاسم كلها كانت يعني مجال شد وجذب ما بين السنة والشيعة. ذكر ابن شهر أشوب عن البلازري وأبو القاسم الكوفي في كتابيهما إن النبي تزوج بها عذراء، وذلك ما ذكر في كتابي الأنوار والبدع أن ابنتي أن رقية وزينب كانتا ابنتي هالة أخت خديجة. إذن عندي هنا خديجة متجوزة اثنين، وعندي خديجة عذراء، وعندي خديجة خلفت من محمد، وعندي اللي خلفتهم من محمد ولاد أختها. كل هذه المسائل ممكن يقف الشيخ يتكلم ويقول تزوجها وهي عذراء، ويقعد يعمل الخطبة كلها على كده، وبعد مثلا جمعة ولا اثنين يقرأ كتاب تاني ويقول كانت متزوجة من رجلين قبل رسول الله. نفس الشيخ، نفس الشيخ، والكتابين معتمدين. وبعدين يجي في جمعة بعد كده ويقول ان ولادها مش ولادها، دول ولاد هالة اختها، ويجي بعد كده يقول انجبت لخديجة لرسول الله فلانة وفلانة، ويعدد ولاد هالة من ضمن. فازاي ازاي يعني؟ هذا السؤال محتاج، مش محتاج إجابة، لأنه ملوش إجابة في الحقيقة غير أنه باب إسلام. بيقولوا عن خديجة إنها ده الشيعة، ما قام ولا استقام ديني إلا بشيئين، مال خديجة وسيف علي بن أبي طالب. مال خديجة وسيف علي بن أبي طالب. وذكروا عن مال خديجة الكثير، من ضمنه أنه ليها 80,000 من الإبل، وفي النهاية كانت بتنام هي ومحمد، هما الاثنين بيلبسوا زي طريق محمد المعتادة، هما الاثنين بيناموا في ثوب واحد يعني. فالمسألة يعني في عمر خديجة لحد دلوقتي لسه ما كانش عن ولادها، في عمر خديجة المسألة فيها يكتنفها هذا الكذب، ولا أقول الغموض، لأن أنا لو في مكان واحد مسلم أرمي كل الكتب دي في سلة المهملات في الزبالة، ما تنفعش، ما تخشش دماغي أن أنا ألاقي في سطر واحد أنها متجوزة ومخلفة من رجلين وبعدين عذراء، يعني دي على طول أرمي الكتاب في وش اللي مدهولي يعني. تعالوا بينا بقى نصدق أن خديجة خلفت، نشوف الكتب بتقول انه زينب اتولدت وكان محمد عمره 30 سنة، يبقى خديجة كان عندها باعتبار عمرها 40 سنة كان عندها 45 سنة، ورؤية اتولدت لما كان محمد عمره 33 سنة، يبقى الخلفة الثانية لخديجة كانت وهي عندها 48 سنة، وأم كلثوم وفاطمة مش عارفين مين قبل التانية، ولا جم مع بعض توأم ولا إيه، الاتنين بيفترضوا إنهم كانوا ومحمد عنده 35 سنة، يبقى كانت خديجة عندها 50 في الوقت ده. هذا الكلام إذا وصلنا بخديجة إلى 50 سنة يبقى كانت قبل ما يدعى محمد لنبوته المزعومة بخمس سنوات، لأن كانت خديجة اتجوزته وهي عندها 40، وهو تنبأ وهو عندها بعد 15 سنة عندها 55، يبقى خلفت شوية البنات دولت لحد 50 سنة، يبقى قبل نبوة محمد بخمس سنوات. بعد كده أنجبت خديجة القاسم وعبد الله في الإسلام، فاحسبوها بقى خلفت بعد ما بقى وصلت 55 سنة بقيت العيال، احسبوا انتم هتولي امرأة يمكنها ان تلد في هذا السن، يبقى العيال دي جات ازاي؟ جات منين؟ جات منين؟ بينما تؤكد المباحث الشيعية في الحقيقة ان هالة أخت خديجة ماتت وتركت زينب ورقية وأم كلثوم عند أختها فرباهم النبي، بيستشهدوا على كده بإيه؟ كيف نسبوا إلى محمد؟ الآية اللي بتقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فهنا بيحسبوها الشيعة حسبة منطقية جدا، بيقولوا أن كلمة بناتك يندرج تحتها كل البنات المسلمة، لأن الآية بتقول أزواجك، أدي أزواج محمد، نساء المؤمنين اللي هم المتزوجات من المسلمين، وبناتك. بناتك دي جاءت في آية أخرى في قوم لوط لما بيقول لهم لوط هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. بيقولوا نبي الله لوط عنده 5 أو 4 بنات، وقومه اللي هدمين على البيت بحسب القرآن ما بيقول كانوا أكثر من 1000 راجل، فمعقولة أن يقدم 4 بنات ل1000 راجل؟ فكلمة بناتي أهم عندكم يعني اتجوزوا البنات بالطريق الشرعي، ده اللي يقصده لوط بمنطق تفسير القرآن. إذن يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك، مش ممكن يكون مقصود بيها بناته فقط، وإلا يبقى أي بنت مسلمة ما تتحجبش، لأن كان الحجاب مرهون بالسيدات المتزوجات من مسلمين وزوجات النبي. وأما بناته فإذا كانوا هم مقصودين بنات محمد بالذات يبقى بقية البنات ما تحتاجش إلا إذا اتجوزت، ولا الكلام ده مش منطقي. فهنا كلمة بناتك لا تدل على إن محمد عنده بنات تخلفهم، لا. نأتي إلى كتاب اسمه دلائل النبوة وكتاب الطبقات الكبرى، نلاقي إن القاسم ابن محمد دخل محمد على خديجة لما مات القاسم، دخل عليها محمد. خدوا بالكم بقى من الجزء اللي جاي ده خطير جدا. خديجة بتعيط، ابنها مات، وابنها ده مات في السنة الثانية من المبعث. بتقول له يا رسول الله ضرت لبينة القاسم، يعني عايزة تقول له ان انا صدري لسه فيه لبن ويموت الواد، يعني معناها ايه؟ انه ما كملش فترة فطامه، فلو عاش حتى يستكمل رضاعه. اذا عندنا هنا قضية ان القاسم مات في السنة الثانية من المبعث، فمحمد بيقول لها إن له مرضعا في الجنة تستكمل رضاعته، يعني ربنا حاطط له واحدة عمالة ترضعه في الجنة. طيب، فقال إن شئت أسمعتك صوته في الجنة، هيشغل الإرسال يعني. فقالت بل أصدق الله ورسوله. هذا الكلام في الروض الآنف الجزء الأولاني صفحة 214. إذا القاسم ابن محمد مات في الإسلام في ثاني سنة. نيجي للقنبلة بقى، رؤية وأم كلثوم اللي اتجوزهم عثمان بن عفان وسمي ذو النورين اتولدوا بعد القاسم، اتولدوا بعد القاسم. اذا كان القاسم مات سنة تانية اسلام، يبقى دولت اتولدوا بعد سنة تانية اسلام. طيب، بينما الرواية المسلمة تقول ان رؤية راحت مع عثمان الحبشة سنة 5 من البعثة النبوية، يبقى هي اتولدت بعد القاسم، والقاسم مات بعد 2 سنين من البعثة، وهاجرت وهي زوجة لعثمان بن عفان في السنة الخامسة. يبقى إذا عثمان اتجوزها إمتى وهي بترضع؟ في الحالة دي اتجوزها وهي بترضع، مش كده ولا إيه؟ وجات أم كلثوم بعد منها واتجوزها عثمان برضو بعد ما رؤية ماتت. الله، هو عثمان ده فاتح حضانة ولا إيه؟ أو يكون السبب أو الـ الـ الـ الوضع الطبيعي أن رقية وأم كلثوم اللي اتجوزهم عثمان بن عفان ما هماش ولاد محمد، دول ولاد هالة أخت خديجة وكبروا واتجوزهم عثمان. والدليل على كده إيه؟ إنهم كانوا متزوجتين من كافرين قبل عثمان. تخيلوا المصيبة، يعني إذا افترضنا أنهم اتولدوا بعد القاسم اللي مات بعد سنتين من عمره، قبل سنتين من عمره وكان بعد سنتين من البعثة، ودولة اتولدوا وارتبط بهم عثمان في سنتين ثلاثة واحدة ورا الثانية، يبقى كده عثمان اتجوزهم وهم لسه واخدهم من الداية اللي سحبتهم، راح شايلهم بيوقوقوا لسه لحم أحمر واتجوزهم. مش المنطق يقول كده؟ وسمي عثمان ذو النورين، تسمية ذو النورين لعثمان لأنه تجوز بنات الرسول تسمية خطأ. جاءت هذه التسمية في عهد بني أمية قرايب عثمان بعد كده، وإلا بقى في الحالة دي يبقى الاثنين الوثنيين اللي كانوا متجوزين رؤية وأم كلثوم قبل عثمان كل واحد منهم اسمه ذو النور، مش اتجوزوا بنات الرسول اهو، ويبقوا اتجوزوهم قبل ما يتولدوا، اتجوزوا بنات الرسول قبل ما يتولدوا، لان معروف ان رؤية اللي اتجوزها عثمان كان جوزها كافر وطلقت منه فاتجوزها عثمان، ماتت اتجوز ام كلثوم. طب اذا كانت بقى الذي ينكح ابنة الرسول يبقى ذو النور، واللي ينكح ابنتيه يبقى ذو النورين، يبقى الكفار دولت كل واحد فيهم ذو النور، ولا الكلام ده غلط؟ إذن هناك شك، مش شك، هناك كذب أكيد في مسألة رؤية وأم كلثوم واتولدوا بعد البعثة. طب إزاي بعد البعثة وجوزهم عثمان قبل السنة الخامسة من البعثة؟ إزاي؟ وإزاي أخوهم اللي قبليهم اتولد ومات بعد سنتين من البعثة؟ إذن هذا الوضع يعتبر منتهي بالنسبة لرؤية وأم كلثوم وزينب وكل ما نتج من ولادات بعد البعثة. نقطة أخرى مهمة، يعني خدوا بالكم ان اول ابناء النبي من خديجة هو القاسم، ده اول ابناء، شيء صعب يعني. ابو هريرة بيقول ايه؟ ابو هريرة بيقول في حديث حدثنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق انبأ علي بن الحسين بن الجنيد وحدثنا فلان وعلان عن أبو زرع الرازي سن المعافى بن سليمان الحمي ذا كتير. بيقول أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه في الآخر، يعني دخلت على رقية بنت رسول الله امرأة عثمان، حددها هو، بيدها مشط، فقالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي آنفا. الرسول لسه ماشي، كانت بتعمل له وفيه، رجلت رأسه يعني سرحته، فقال لي كيف تجدين أبا عبد الله؟ قلت بخير، قال أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا على عثمان. المصادر لهذا الحديث المستدرك على الصحيحين الجزء الرابع ومجمع الزوائد والمعجم الكبير، وصححها الحاكم. هذا الهراء حدث قبل ما رؤية تموت. طبعا ماتت ثالث سنة بعد بدر، وغزوة بدر حصلت ومحمد في المدينة ما راحش مكة. وأبو هريرة أسلم بعد 7 سنين من فتح خيبر، يعني بعد بدر بمسافة بسنين. فإزاي إن رؤية اللي ماتت بعد 3 سنين من بدر دخل عليها أبو هريرة وهو كافر يكتب الأحاديث وهو كافر، ما كانش أسلم بعد، إزاي دخل عليها وقالت له الكلام دوت؟ يبقى هذا الكلام يعقل؟ دي واحدة. أيضا هل يعقل أن يدفن عثمان الدفنة السوداء اللي دفنها دي في مقابر اليهود وهو ذو النورين؟ يعني ألا يستحي المسلمون ساعتها من أنه ذو النورين ويدفن هناك لوحده وعثمان وأبو بكر وعمر يدفنوا جنب محمد؟ طيب، أجمع أبو بكر وعمر على أنهم ما يدوش فاطمة الأرض اللي ادها لها محمد بتاعت فدك دي، ملابسة بقى ايه اللبس بتاع الخناء، وراحت لهم وبتقول لهم ايه؟ هي بيقول لك لاست خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة وراحت عليهم وقالت أيها الناس اعلموا أني فاطمة أبي محمد، أنا فاطمة وأبويا محمد، ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم. في الموقف دوت واقف عثمان، ما قالهاش ليه عثمان لا ده أبوك يبقى أبو مراتي دي ومراتي اللي فاتت بقى، طالما بيحبوا واقفين بقى الاثنين يتخانقوا. كان قال لها اقفي عندك، هو انت بس اللي بنت الرسول؟ ما مراتها ايه بنت او كانت مراته؟ ردت عليها. اذا هذا يثبت ان مفيش حد تاني غير فاطمة تنسب الى محمد. انا لا اخد في فاطمة نهائي في نسبها وكيف جاءت، دي بعد مسألة تانية خالص. انا في ان زوجات عثمان من اين هم؟ من ولاد محمد، بنات محمد، ولا منين؟ لماذا لم يرد عليها عثمان ولا حد من اللي موجودين؟ ايضا في الحادثة الشهيرة بحادثة المباهلة، المباهلة الآية بتقول من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم، أنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آل عمران واحد. اللي خرجوا مع مين؟ مش ندعو أبناءنا وأبناءكم؟ ما خرجش معاه غير فاطمة وولادها حسن والحسين. فإذا هنا ما خرجش زوجات عثمان، ومش دولت مش ندعو برضو أبنائنا، دول تبعهم ولا مش تبعهم؟ يعني المسألة كلها من هذه الجهة يؤكدها أيضا في صحيح البخاري عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر يسأله في أمر عثمان وعلي بعد الفتنة ويعتب عليه إن ابن عمر ما يتدخلش يحل المشكلة. فبيقول لابن عمر: ما قولك في علي وعثمان؟ فابن عمر بيقول له: أما عثمان فكان الله قد عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه. أما علي فابن عم رسول الله وصهره. خدوا بالكم من الحديث هنا عن الاثنين المفترض أنهم تزوجا من ولاد الرسول. علي اتجوز واحدة وعثمان اتجوز اثنين، ومع ذلك ابن عمر بيقول له علي صهر الرسول. طب ما قالش ليه على عثمان انه صهر الرسول أس اثنين، او على الاقل كان قال كلاهما صهراني للرسول. ده يثبت انهم يعني يعلمون تماما ايامها ان لا عثمان اتجوز بنت الرسول ولا الرسول كان عنده البنتين دول من اصله، وان كانوا عنده يبقى اتجوزوا وهم لسه بيزحفوا على الارض بيحبوا، او يكونوا ولاد خديجة. طب ولاد خديجة ما خلفتش خديجة، يبقى اذا ولادها لا اخت خديجة قد انتسبوا الى محمد بن زور، وكلمة زون نوريني دخلت الى عثمان يعني كده يعني في غيبة عن الزمن. مفيش داعي نحسب الحسبة تاني. عشان ما نضيعش وقت كتير، انما اثناء البحث لقيت بعض التساؤلات تلخص الجزء اللي فات قبل ما ندخل على ماريا القبطية. هي أسئلة مكتوب عليها بلا أجوبة يعني. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. لما محمد أعطى فاطمة فدك الأرض اللي هي حال مشكل، ليه ما عطاش أيضا رؤية وأم كلثوم أرض؟ مش دي ذو القربة وآتي ذا القربة حقه. يبقى إذا محمد كان بيقول إذا قبلت طفل تقبل الثاني أخوه، إن هشيت عيل تهشك أخته طالما صغيرة زيه، فهنا يدي أرض لفاطمة. ولا اعترض عثمان، يعني علي بن أبو طالب كان معترض علشان فاطمة اتهرب حقها، أبو بكر وعمر بلعوه وقالوا ده مال المسلمين والأنبياء لا توارث. طب محمد ما عطاش ليه التنين اللي زي فاطمة؟ يبقى إذن ما هماش بناته. أيضا كانت فاطمة بتستفيد من الخمس اللي بياخده محمد، لها نصيب، ولم يستفد أحد غير فاطمة من هذا الخمس. ده يثبت اللي فات. أيضا عثمان لم يذكر أبدا نسبه من محمد، وإنما ألصقت به إلصاقا مسألة إنه ذو النورين بعد كده، يعني لم يلقب بهذا اللقب وهو حي أبدا. فالدلائل كلها تثبت أنه مفيش حد عند محمد بالحقيقة يعني. وإذا كانت هناك شبهة في ابن وحيد أو بنت وحيدة لمحمد، فدي كلها تنسف الباقي. والدلالة على ذلك تأتي من مسألة إشمعنى تثبت الأولاد لخديجة، وبعد كده لما اتجوز مفيش لحد انتسب ولا حد اتعمل ليه؟ اذا كان هناك غموض في قرايب خديجة، احتمال في زواجات خديجة، لانه المنطقة كلها عهر ودعارة فكله مخلط على بعضه. محمد نفسه ما نعرفش مين ابوه. كل هذه المسائل خلت فترة ما قبل الاسلام يعني ارتباط محمد بخديجة وما قبل معرفته بخديجة لا يعرفها احد لان كله مخلط زي الحيوانات اللي في الغابه. انما بعد كده لما بدات الاسماء تتعرف بقى والاسلام بيبقى فيه مثلا عائلات ومهاجرين وانصار وبيوت والكلام دوت، لم يستطع محمد او لم يجد محمد ما وجده ايام خديجه من تدليس النسب هو او غيره. يعني ناتي الى ابراهيم وماريا، هل انجب محمد من ماريا القبطية؟ طب ما كان غيرها أشطر، يعني دخلهم على كل مقاس وكل عمر وكل شكل وكل جهة وكل ملة، إسرائيليات خد، قبطيات خد، كل يعني ما وقعت عليه شهواته أخد. اشمعنى ماريا القبطية خلفت؟ إذا خلفت مش من محمد ده بالأكيد، لأنه محمد لم ينجب من غيرها، مش ممكن كلهن عقيمات ما عدا اللي جاية من مصر دي، يعني مع إن كلهم ولاد البيئة اللي تخلت البنت تبلغ ويعندها 5 سنين كما يقولون. إنما أنا هنا هستدل من بعيد خالص على هذه المسألة، مش هقول إن عائشة شككته وقالت له مش شبهك وحددت له الفاعل، هذا الفاعل هو الذي سأعتمد عليه في إثبات أن هذا ولد ليس ابنا لمحمد. ليه؟ نشوف. حدثنا زهير ابن حرب، حدثنا عفان عن 50,000 عن أنه في الآخر عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله، فقال الرسول لعلي اذهب اضرب عنقه، ده احنا عارفينها الحكاية دي. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد، الرجل عامل زي تقريبا حوض كده وقاعد فيه عريان بيبرد جسمه من الحر يعني. فقال له علي اخرج، فناوله يده فاخرجه، خرجه عريان كما ولدته امه، فاذا هو مكبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه وراح لمحمد قال له الراجل حالته كده هنقتل في ايه، ده عمل ايه ده. طيب خدوا بالكم ان هنا الحكاية بتقول ان الرسول ارسل يطير رقبة الراجل. طب والست؟ هو ابراهيم دوت مش جه برضه من الست ماريا، ولا الراجل خلفه وحبل فيه هو؟ يعني هيطير رقبة الراجل والست؟ طيب ملهاش اي ذكر في العقوبة ليه؟ لماذا؟ بعد كده نشوف الحكاية بطريقة تانية، حديث آخر يعني. حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا محمد ابن عيسى عن الحسن ابن علي ابن فضال قال حدثنا عبد الله ابن مش عارف. المهم لما مات إبراهيم ابن رسول الله حزن عليه حزنا شديدا، فقالت عائشة ما الذي يحزنك عليه؟ فما هو إلا ابن بريد، اللي هو جورج يعني، اللي هو مع ابن عم ماريا. فبعث الرسول علي وأمره بقتله، فراح له علي ومعاه السيف، وكان القبطي في حائط. هنا الحكاية حكاية تانية خالص بقى. وضرب علي عليه السلام باب البستان، تك تك تك، افتح افتح، اتخض الراجل، فأقبل إليه برجل ليفتح الباب، فرأى عليا في وجهه غضب، فأدبر راجعا طلع يجري، فوسب علي على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه، فالراجل جري وطلع على النخلة وعلي وراه. فأول ما علي قرب منه الولد نط من على النخلة، اولا نعلم جميعا انهم ما كانوش بيلبسوا حاجه تحت الازار اللي بيلبسوه، يعني الراجل طالع على النخله وعادي شايفه، مش محتاجه ادله تاني ان الراجل مجبوب او مش مجبوب. الولد نط من فوق وقع على ظهره، فعلي شاف ايه، شوفوا اللفظ اللي جاي ده، فاذا ليس له مال الرجال ومال النساء. طب ازاي، كيف يقول ليس له لا للرجال العضو الذكوري ولا العضو الانثوي، يعني ازاي؟ ومعنى ذلك ان علي بن ابو طالب دقق قوي وفحصه، يعني كشف عليه كشف امراض نساء. هنا نلاقي نفسنا قدام علي بن ابو طالب وهذا الاثبات. طب علي بن ابو طالب يا شباب في معركة الخندق حارب واحد كان عمال يقول لمحمد طلع لي واحدة بارزة، طلع لي واحدة بارزة، فطلع له علي ابن ابي طالب دي بارزة. علي بيقول له الراجل بيقول لعلي انا لا احب ان اقتلك لانك ابن ابو طالب وده كان صديقي يعني. فرد علي ولكني احب ان اقتلك واخيرك بين امرين، اما تشهد ان الاله مش عارف ايه ومحمد ايه او اقطع رقبتك. فغضب عمرو بن ود ونزل عن فرسه وعقرها، ضرب الحصان قتله عشان ما يضطرش ان هو يهرب، وبدأ يبارز علي ابن ابو طالب والتراب طلع للسماء. وبعدين في النهاية خرج من الغبار علي ابن ابو طالب في ايده راس الراجل وحدفها في حجر محمد. طيب كويس يا علي، قالوا له ليه ما خدتش الدرع بتاع الراجل ده اشهر درع عند العرب؟ فقال لهم عندما ضربته سقط فظهرت عورته فأزحت وجهي عنه. ده علي بن أبو طالب أزاح وجهه، واسمه علي كرم الله وجهه لأنه كان لا ينظر إلى عورته، هو عورته هو لا ينظر إليها، ومرضيش ينظر في عورة ذلك الرجل وياخد الدرع بعد كده، لان الراجل ظهر الدرع على صدره ولا ايه يعني. ومره اخرى في معركه معاويه وعلي، عمرو بن العاص لما لقى علي طير سيفه وحيموت عمرو راح نايم على ظهره ورفع هدومه فظهرت عورته، فمرضيش علي يقتله لانه دار وشه الناحيه الثانيه عن عوره عمرو بن العاص. فهنا اشمعنا في حادثة زنا ماريا زوجة الرسول علي دقق قوي في العورة؟ يعني اذا حاجة من اتنين، اما ان علي كذبه في انه ما بيشوفش العورات، واما ان هذا الرجل ليس مجبوبا ولا شيء لأن علي ما بيبصش على العورات. ومسألة ليس له مال الرجل وما للمرأة دي مسألة تثبت الكذب هنا. والدليل الأقوى حتى نختتم به أن هناك من ينسب الآيات اللي هي بتاعة الإفك بتاعة عائشة إلى ماريا القبطية وليس إلى عائشة، على اساس انه الشك كان ينتاب محمد جدا ونزلت ايات من السماء تبرئ ماريا القبطيه من تهمه الزنا. اذا حتى ابراهيم اللي كان بيبكي عليه محمد لد بالمره. اشكر محبه حضراتكم جميعا، ويا ريت اكون وصلت الفكره اللي عايز اوصلها. ربنا يبارك حياتكم. وتفضل مايك يا استاذ فيلو.